في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق إخوة الإيمان، ونعيش مع آيات من سورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي السورة الثالثة من السور السبع التي عرفت في القرآن الكريم باسم الحواميم، وهي تشارك زميلاتها في الهدف والمنهاج، فهي تؤكد أن القرآن ما هو إلا تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال والذي خضعت له الكائنات، الله العزيز الحكيم وهو العلي العظيم، وأنه ليس إلا وحيا أوحى به الله إلى محمد لينذر الأقوام الذين فسدت فطرهم واتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم من دونه، وهو الولي الذي لا ولي سواه، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأرشدت السورة مع هذا كله إلى أن وحي الله إلى عباده حقيقة ثابتة أخذت حظها من الوجود بالنسبة لمحمد وبالنسبة لإخوانه السابقين، فليس الوحي شأنا خاصا بمحمد ولا هو بدعا من الرسل، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم تصف الوحي بأنه روح يحيي القلوب الميتة ويهدي إلى صراط مستقيم، وأنه فضل من الله على محمد، وأن حالة محمد قاطعة في أن القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم تقرر السورة أن الوحي من لوازم حكمة الله ومتناول قدرته التي ظهرت آثارها في الخلق وفي الرزق. فاطر السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض. ثم تبرز الصورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا، فذهب فريق إلى إنكارها وفريق إلى الإيمان بها لبعض الرسل دون بعض. تلك الحقيقة هي أن الدين الذي أوحى الله به إلى محمد هو الدين الذي أوحى به إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، ووصاهم بإقامته ودعوة الناس إليه وعدم التفرق فيه، وقامت فيه حجة كل رسول على قومه. ولكن الناس كبر عليهم حقدا وحسدا أن يؤمنوا بتلك الحقيقة المتحدة فأنكروها أو فرقوها، وزعموا أن الأديان تتعدد بتعدد الرسل، وأن لكل رسول دينا، وأن لكل دين أصول وأصولا وأتباعا، وأخذوا باسم الدين يتحاربون ويتسافكون، والدين منهم بريء والله من ورائهم محيط. فدين الله واحد، وإنكاره من أحد الأنبياء إنكار له من جميعهم. وقد عرض القرآن كثيرا في مكيه ومدنيه لتقرير الوحدة الدينية، فقرر الإيمان بكل الرسل وقرر الإيمان بكل الكتب. وجاء في سورتنا الشورى واضحا جليا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة إلى الرسول عليه السلام واضع اللبنة الأخيرة من هذا البناء الإلهي المكمل لشرائع الله على حسب استعداد خلق الله، تتجه إليه عليه الصلاة والسلام فترسم له منهاجا للدعوة غاية في القوة، منهاجا يزيد المؤمنين إيمانا على إيمان ويزيد المعاندين المفرقين رجسا على رجس، منهاجا يتكون من 10 فقرات كانت عدته في الهجرة وعدته في الدعوة وعدته في الوصول إلى الغاية. ذلكم هو، فلذلك فبر واتقن كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ثم تطمئن الصورة بعد ذلك دعاة الحق الذين يلتزمون هذا المنهاج بأن معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة المشوهين لها بعد أن أخذت إلى القلوب الحية سبيلها معارضة ضائعة فاشلة، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالحق متى أخذ مكانا ما صارت روحه وانتشر نوره وصار بقوته الذاتية سيعمل عمله في النفوس دون حرب ولا نضال. وهكذا انتشر الإسلام عن طريق السياحة وعن طريق التجارة وعن طريق الإخبار، ولا يزال يغزو القلوب وتتفتح له الأسئلة دون إكراه أو إنجاء. ثم أخذت الآيات في تفكيكهم على إنكار البعث واتخاذ غير الله أولياء مع ظهور الآيات والدلائل، وتفتح لهم مع ذلك باب الرجاء في العفو والمغفرة إذا هم أقبلوا عليه وخلعوا أنفسهم مما هم فيه وآمنوا بما أنزل الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شبتوت لهذه التلاوة المباركة التي نعيش في رحابها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.